السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأمور التي أردت أن أذكرها قبل أن نكمل الآيات فيما يخص الآية التي درسناها مسبقا. فقد تحدثنا عن ذهاب موسى عليه السلام لتلقي التوراة لمدة 40 يوما يصوم فيها، ثم ينزل الله عز وجل عليه التوراة. ومن خلال ذلك لاحظنا أن هناك علاقة قوية وعميقة بين الصيام والوحي، وهذا الأمر يؤيده أيضا ديننا الإسلامي آخر الأديان السماوية. فشهر الوحي عندنا هو أيضا شهر الصيام، وهذه الرابطة كانت موجودة أيضا في زمن موسى عليه السلام. وقد ذكر في العهد الجديد أن عيسى عليه السلام أيضا عندما تلقى الإنجيل كان قد صام 30 يوما. فسورة الأعراف تخبرنا بالتفصيل أن موسى عليه السلام نودي لمدة 30 يوما، ثم بعد ذلك أمر بالصيام 10 أيام إضافية، فالأصل أنها كانت 30 يوما مثل سيدنا عيسى عليه السلام، ثم زادت 10 أيام إضافية. فهنا في سورة البقرة يذكر الله عز وجل العدد الإجمالي 40 ليلة. هذا هو أحد الأمور التي أردت أن ألفت النظر إليها. الأمر الآخر هو مفهوم مهم في دراسة أي سورة في القرآن، وفقط لتسهيل الفهم يمكننا استخدام مصطلح المراسي أو الإرساء أو الركيزة، بمعنى أن الله عز وجل يستخدم كلمة أو عبارة قد استخدمها في سورة أخرى من قبل، ثم يستخدمها مرة أخرى في نص مختلف تماما، وباستخدامها مرة أخرى فهو يذكرنا بشيء ما قد قاله من قبل، وبالتالي يخلق نوع من الصلة بين ما قاله مسبقا وما يقوله الآن. مثلا إذا استمعتم لخطاب طويل قد تلاحظون أن المتحدث يشير إلى شيء ما قاله قبل 10 دقائق، ولا يفهم هذه الإشارة إلا شخص يكون مستمع ومنصت منذ بداية الحديث. فإذا كانت نكتة ضمنية مثلا لن يفهمها ويضحك عليها إلا من استمع للكلام منذ بدايته، لأنهم سيلاحظون إشارته لما سبق من كلامه. هذا هو المقصود بمصطلح المرساة أو الركيزة، تستخدم شيئا ما قد ذكرته من قبل وتردده مرة أخرى، فكأنك تثبت تلك المرساة مجددا. لقد رأينا قصة آدم عليه السلام، وفي قصة آدم قال الله تعالى أنه أوحى إليه بكلمات التوبة، ورأينا ماذا كانت تلك الكلمات وهي مذكورة في سورة الأعراف، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا. فالفكرة هي أن الله عز وجل هو من علمه الكلمات. ولاحظوا أنه عندما جئنا الآن إلى هذه القصة في سورة البقرة وظلموا أنفسهم استخدم نفس العبارة. في الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا، وفي البقرة أنكم ظلمتم أنفسكم. بمعنى آخر، ما فعله آدم عليه السلام كانت توبة، وما عليكم أن تفعلوه أنتم أيضا هو التوبة. هو في الحقيقة استمرار لما أعطي لآدم عليه السلام. وبعد ذلك فتوبوا إلى بارئكم، وفي النهاية فتاب عليكم. وماذا قال الله عز وجل لآدم عليه السلام؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. والآن ماذا يقول؟ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إنه في الحقيقة يكرر نفس تلك العبارة التي ذكرت في سورة الأعراف. الله عز وجل تقبل توبة آدم كما سيتقبل توبتكم تماما. والخطأ الذي ارتكبه آدم عليه السلام كلفه الأمر خسارة الجنة، على الرغم من أن الله عز وجل قد شرح لنا أن ذلك كان اختبارا، لكن كنتيجة لذلك الخطأ عليه أن يعمل حتى يحصل على الجنة مجددا، لذا فسوف يوضع للاختبار في الأرض. الآن هؤلاء الأشخاص اقترفوا ذنب الشرك، وهنا يظهر لنا سؤال آخر، لماذا عبدوا بقرة؟ ومن أين جاءت هذه الفكرة أساسا؟ سنحاول أن نكتشف ذلك الأمر قليلا اليوم فيما بعد، ولكن حقيقة أنهم تابوا وأن أي جريمة قد يقترفها أحد يوضح الله عز وجل لنا في القرآن بأن التوبة تكون كافية، وهذا أمر مهم جدا يجب على المسلمين أن يفهموه. التوبة تكون بينك وبين الله عز وجل وحدك بدون واسطة من أحد، تتجه إلى الله عز وجل بصدق وتستغفر وتعده بأنك لن تكرر ذلك الخطأ مجددا قدر المستطاع، وتشعر بالخزي مما فعلت وتتعهد إلى الله عز وجل أنك لن تفعلها مجددا. وقد قلت قدر المستطاع لأنك قد تقع في ذلك الخطأ مجددا لكنك لا تنوي فعل ذلك، لم تضع في بالك أنك قد تقع في هذا الخطأ مجددا، لم تفعل ولن يكون لديك أي نية لفعله مرة أخرى، وتبدأ بالشعور بكراهة ما اقترفته في الماضي ولا تنظر إليه كشيء مفرح، بل تشعر بالندم عليه. فإذا قمت بتلك التوبة على ذلك الوجه، عندها تكون كلمات التوبة تلك كافية لك، لا يوجد هناك عقوبة إضافية تتحملها. على سبيل المثال، عادة يخلط الناس في مفهوم الحدود في التوبة، هناك خطايا أو جرائم معينة في الإسلام تجب فيها العقوبة وتنفيذ حد من حدود الله، كالسرقة أو الزنا أو القتل، هناك جرائم معينة تجب فيها العقوبة. ولكن ماذا إذا لم يكن هناك أي شهود على تلك الجرائم؟ أو ماذا يحدث إذا لم يحاكمك أحد عليها؟ ماذا يحصل إذا ستر الله عليك أحد تلك الخطايا ولم يعلم أحد بأنك فعلتها؟ لنأخذ على سبيل المثال ذنبا كبيرا فيه عقوبة وحد، كالزنا مثلا، شخص ما اقترف الزنا، والزنا كبيرة من الكبائر في الدين وليس أمرا هينا، لكن إذا لم يكن هناك 4 شهود فلا يترتب على هذا الفعل أي عقوبة أو حد على الأقل في هذه الدنيا، ولا يفترض أن تذهب وتفضح نفسك وتقول لقد زنيت وأرغب في تنفيذ حد الزنا علي. وفي الحقيقة حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله واعترفت أنها زنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن تذهب. أرادت أن تعترف وتعاقب على فعلها بإقامة الحد عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن تذهب. ثم عادت مرة أخرى وقالت أنها حامل، فأخبرها ألا تأتي حتى تضع مولودها، واستمر بإرجاعها. النقطة التي أحاول أن أوصلها لكم هي أن التوبة إلى الله عز وجل تقبل إذا كنت صادقا ومخلصا لله، لا يحتاج الله أن يراك تعاقب في هذه الدنيا حتى يقبل توبتك. لدينا مفهوم أخذناه من الحكومات والقضاء والسلطات، وهي أن الطريقة الوحيدة للعفو عن جرائمك هي أن تقضي مدة عقوبتك في السجن، أو إذا دفعت غرامة ما، وإذا لم تدفع الغرامة لا يمكن أبدا أن تسامح على جرائمك. لا تفرض ذلك على مفاهيم الله عز وجل، فالله عز وجل لا يتعامل معنا هكذا أبدا. والسؤال الذي يطرأ هنا، لماذا لم تكن توبة بني إسرائيل كافية؟ لماذا فرضت عليهم عقوبة قاسية وهي أن يقتلوا أنفسهم؟ هذه هي الإجابة التي ستأتي في النص لاحقا. بالمناسبة هذا كأنه الفصل المفقود من تاريخ بني إسرائيل، هناك بعض المنطق والعقلانية وراء فرض هذه العقوبة القاسية عليهم، ولم يذكر ذلك في التوراة. في الواقع ما ذكر في التوراة كان قاسيا جدا. عندما تدرس في الكتاب المقدس العبري هناك الكثير من التاريخ اليهودي الصادم جدا، كحرق مدن بأكملها وقتل الرجال والنساء والأطفال، كل هذه الأمور القاسية، وكأن الله عز وجل قد فرض هذا عليهم، ولكن القرآن تجنب كل ذلك ولم ينسب أي من ذلك لهم. ففي الحقيقة قد تعتقد أن المسلمين أو القرآن الكريم معاد للسامية أو معاد لليهود، ولكن إذا قارنت القرآن بالإنجيل العبري تجد أن القرآن الكريم يدافع عن كرامتهم أكثر من الإنجيل العبري نفسه. في الواقع إنه ينقذهم من الكثير من العار والخزي في العديد من المواضع. على سبيل المثال ما ذكر في كتابهم عن احتلال أريحة عندما عبروا الماء، كان من المفترض أن يحتلوا مدينة أريحة، وعندما فعلوا ذلك كان لديهم مفهوم حريم، وهو مصطلح عبري والذي يأتي بمعنى حرام، والفكرة كانت أنهم لا يستطيعون أخذ أي من الأنفال. هل تعرفون ما هي الأنفال؟ هي غنائم الحرب، لا يستطيعون أن يأخذوا أي منها، طالما هم لا زالوا في التيه لا يمكن أن يحصلوا على أي غنائم حرب، فما كان عليهم فعله هو تدمير كل شيء، مما يعني البيوت والرجال والنساء والأطفال، ولم يستطيعوا حتى أن يأخذوا أسرى أو سجناء. إذن الرواية الإنجيلية تقول بأنهم دخلوا في قتل مكثف للمدن بأكملها بأمر من الله عز وجل، ونحن ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل في القرآن. نحن في الحقيقة نعتبرهم أبرياء من الكثير من هذه الأمور، وإذا درست الأمر بعناية حسب ما فعلوه بكتابهم، ليس هم من يظهرون بمظهر المجرمين، ليس هم من يعتبرون قصا وأشرار. هل تعلمون من يعتبر قاسيا؟ إنه الإله نفسه. هذا في الحقيقة اتهام لله عز وجل، والله عز وجل بريء من هذه الأمور. هذا هو الأمر الآخر الذي أردت أن أسلط الضوء عليه في هذه المناقشة. والآن سأخبركم من أين جاءت فكرة العجل. أخبرتكم البارحة بأن بني إسرائيل أصبحوا عبيدا بمرور الزمن وبسبب الوضع الاقتصادي السيء، ولم يكونوا الوحيدين الذين أصبحوا عبيدا. بني إسرائيل هي إحدى الأعراق العديدة، وكلهم أعراق سامية مثل الكنعانيون من كنعان. كانوا يسكنون تلك المنطقة وأصبحوا عبيدا للأقباط أو الفراعنة في مصر. الآن بالنسبة لمالكي أولئك العبيد، جميعهم سواسية لا يفرقون بينهم، لا يقولون بأن هؤلاء بني إسرائيل وهؤلاء الكنعانيون أو الساميون، يسمونهم جميعا بالساميين، تماما مثلما ينظر أحد الآن إلى شخص أسيوي ويقول له أنت من الصين، فيرد الرجل لا أنا من اليابان أو من كوريا، فيقال له كلهم سواء، كلها نفس الشيء أيا كانت البلد التي تنتمي إليهم، لأن لديهم ذلك الشعور بالفوقية أو السيادة على الآخرين. فتنظر إلى الأعراق التي تعتبرها دونية وتعتبرها جميعا كعرق واحد ولا فرق بينهم. فنجد أن هناك إفراط في التبسيط والتسطيح عندما يتعلق الأمر بقولبة الناس وتصنيفهم عرقيا. وقد حدث هذا النوع من التصنيف من عرق الأسياد إلى عرق العبيد، وهم بني إسرائيل والكنعانيون. الآن بني إسرائيل هم أناس يعبدون إلها واحدا، وقد أخبرتكم البارحة أنهم بطريقة ما استمروا بالحفاظ على الإيمان بإله واحد عبر الأزمنة، لكن أهل كنعان وهم الكنعانيون كانوا يعبدون إلها آخر اسمه إل، وقالوا إن هذا الإله يتجلى في صورة عجل، ومن أجل عبادة ذلك الإله كانوا يقومون ببناء تماثيل للعجول بقرون، واعتادوا فعل هذا عبر أجيالهم. وهذين العرقين كانوا أدنى فئة في المجتمع المصري، فقد كانوا من فئة الخدم، كانوا يعيشون معا ويختلطون ببعضهم البعض، تماما مثلما يعيش المسلمون الآن في الهند بجوار الهندوس. وبالتالي بعض التقاليد أو الممارسات الهندوسية دخلت بطريقة ما إلى التقاليد الإسلامية والعكس. فمثلا في حفلات الزفاف في الهند، طريقة الملابس التي يرتدونها ليس لها أي علاقة بالإسلام، بل ترتبط بالتقاليد الهندوسية، ولكننا أخذناها وأصبحت جزء من ثقافتنا، وبالتالي امتزجت الطقوس ببعضها. سأخبركم قصة حدثت معي عندما كنت أعيش في كوينز مثلا. كانت جارتي سيدة هندوسية، واعتادت أن تذهب إلى أتلانتيك سيتي مرة كل شهر للقمار أو أيا كان، هذا ما اعتادت أن تفعله. وفي أحد الأيام كانت ذاهبة إلى هناك وكانت حقيبتها مفتوحة وسقط منها بروازا، فاعتقدت أنها ربما تكون صورة لأحد الآلهة تأخذها معها، ولكنها في الحقيقة كانت آية الكرسي. فسألتها لماذا تحملين هذه؟ فقالت هذه أحملها معي عندما أذهب إلى أتلانتيك سيتي لجلب الحظ الجيد. إنها لا تختلف كثيرا عن الذين يملكون متجرا لبيع الخمور مثلا ويعلقون آية الكرسي في المتجر. سبحان الله، الفكرة هي أن الطقوس تمتزج وتختلط ببعضها البعض. فبني إسرائيل تعلموا الآن ممارسات دينية معينة أو طقوس معينة، بعض منهم ممن هم أقل تعليما اتبعوا بعض هذه الممارسات التعبدية من أهل كنعان. والآن بعد أن عبروا الماء وموسى عليه السلام كان في الطور ولم يكن بينهم لمراقبتهم ورعايتهم، عادوا إلى نفس تلك الممارسات التعبدية. هل تعلمون ماذا يعلمنا هذا؟ أنه كان دائما في أعماقهم، لكنهم كانوا يخشون أن يقعوا في مشاكل إذا فعلوا ذلك في وجود موسى عليه السلام، وبالتالي بمجرد غياب موسى عليه السلام عادوا إلى أفعالهم السابقة، فعادت تلك الممارسات المخلوطة للظهور مجددا. سأخبركم مثالا آخر يوضح اختلاط الأديان. في مجتمع مثل المجتمع الجوياني أو الجوانيز، سكان هذه المنطقة هم عبارة عن مهاجرين اختلطوا بسكان المنطقة المحليين، والكثير منهم تم إحضارهم إلى هذه المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية، هنود وأشخاص من مناطق مختلفة من شبه القارة إلى آخره، بعضهم مسلمين وبعضهم هندوس وبعضهم مسيحيين، اختلطوا جميعهم ببعضهم البعض عبر الزمن. فتجد هناك أشخاص لديهم تشوش بشأن الدين، وبالرغم من أن هناك ولله الحمد مجتمع مسلم قوي، ولكن هناك أيضا فئة كبيرة من المسلمين مشوشين ويحتفلون بكل شيء، يحتفلون بالكريسماس وبالعيد الإسلامي وبالهولي أو عيد الألوان الهندي، فكل الأديان اختلطت معا عندهم. وقد لاحظت شيئا عجيبا مرة عندما كنت في مقاطعة كوينز في نيويورك، كنت أشاهد قناة كوينز العامة والتي كانت تستضيف أي أحد، فظهر شخص من المجتمع الجوياني وقد اعتاد الظهور على تلك القناة، وكان يعرض برنامج في رمضان اسمه رمضان مع أرسان، يعرض فيه الأناشيد وما إلى ذلك. وبعد 20 دقيقة نفس ذلك الرجل كان يعرض برنامجا هندوسيا، هو نفس الرجل إلا أنه غير مظهره فقط ولبس قبعة مختلفة تتناسب مع الهندوس. فلا يمكن أن يكون هناك انفصام في الدين بهذا الشكل، إلا أنه حدث في الماضي ويحدث اليوم أيضا. وربما ترى شكل حديث لهذا الأمر أيضا، حيث ترى أشخاصا يقودون سياراتهم وعليها شعارا أوله الهلال يمثل الإسلام، بجانبه الصليب وبجانبه الشعار الهندوسي، وبعد ذلك إشارة السلام، وكأنهم يقولون أنها جميعا جيدة وكلها أديان صحيحة، فأؤمن بمعتقداتك وتؤمن بمعتقداتي. هذا هو نوع من التفكير المنتشر هناك. أردت فقط أن أعطيكم خلفية بسيطة عما يحدث. هل تعلمون أن بعض تماثيل العجول التي صنعها الكنعانيون لا زالت موجودة حتى اليوم؟ في الحقيقة هي لا زالت موجودة، ويمكن أن تجد حتى صورا لها إذا بحثت في جوجل عن مصطلح الثيران الكنعانية. ستجد مجموعة صور لتلك التماثيل القديمة والتي بقيت منذ ذلك الزمان. على أي حال، كان ذلك هو الإلهام الذي استلهموا منه فكرة العجل، وذلك كان نتيجة لامتزاج الطقوس الدينية والتعبدية أيامهم. والآن السؤال، لماذا فعلوا هذا؟ كان ذلك بالنسبة لهم تمثيل للإله. وبماذا سمى الله عز وجل نفسه في هذه الآية؟ فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل فتوبوا إلى ربكم أو فتوبوا إلى الله. اختار الله عز وجل اسم بارئ من بين جميع أسمائه سبحانه وتعالى، كالاسم الذي ذكره في سورة الحشر أيضا، الخالق البارئ المصور. والبارئ هو أحد أسماء الله الحسنى، ومعناه الأساسي لا يختلف كثيرا عن اسم الخالق، بل يشبهه في المعنى. فنجد في معنى البارئ هو الذي خلق الخلق بلا مثيل له، هذا هو الجزء الأساسي في المعنى. برأ الله النسمة وخلق السماوات والأرض. برأ تختلف قليلا عن خلق. خلق تعني خلق أي شيء له حياة أو لا، لكن برأ تعني أن يخلق كائنا له حياة. إذا خلق الله عز وجل حجر، لا نقول برأ حجر، بل نقول خلق حجر. هل فهمتم الفرق؟ هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني هو عندما يصنع الله عز وجل شيئا ليس مبنيا على شيء ما قبله. أنت على سبيل المثال عندما تبني بيتا يكون مبنيا على فكرة ما لمنزل رأيته من قبل، وعندما يرسم أحدهم لوحة ما تكون مبنية على صورة خيالها في أذهانهم من قبل، فأنت لم تبدأ من العدم، من اللاشيء. وأي إبداع في الحقيقة هو يكون مجموعة من أفكار موجودة مسبقا، وبمجرد ربط الفكرتين يصبح لدينا العمل الإبداعي. ولكن فكرة اسم الله البارئ هو أنه يخلق شيئا من العدم بدون نماذج سابقة. خلق الإنسان من العدم، فلم يكن هناك صورة سابقة موجودة اعتمد خلقه عليها، شكل اليد أو العين أو إلى آخره، بل هو خلق الله الفريد بالكامل الذي لم يسبقه مثيل. إذن لماذا اختيار هذا الاسم مهم واستراتيجي في هذه الآية؟ موسى عليه السلام باستخدام ذلك الاسم كأنه يخبر قومه بأنكم تؤمنون بإله خلقكم دون أي عينة أو نموذج، ومع ذلك تجعلون له أنتم نموذجا وعينة، تنقلبون وتقومون بخلق ذلك الشيء الذي ليس فيه حياة حتى، وتعبدون من خلاله الإله الذي هو من يعطي الحياة للمخلوقات، الإله البارئ. كيف يمكنكم أن تخلقوا شيئا لا حياة له وتنتهكون جوهر معنى الإله البارئ الذي يخلق المخلوقات من العدم ويعطيها الحياة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه هي الصيغة التي أردت الإشارة إليها. الآن عندما جاءهم موسى وأخبرهم بما يجب عليهم فعله كما قرأنا قبل قليل، وهو أن يقتلوا من فعل الشرك من قبائلهم، وعندها سيقبل الله عز وجل توبتهم، كيف كانت استجابتهم للأمر؟ أخبرتكم سابقا أنهم طبقوا الأمر، لكنهم في الحقيقة لم يطبقوه على الفور، وهذا هو الجزء المفقود من التاريخ اليهودي، لم يذهبوا ويطبقوا الأمر مباشرة. ماذا فعلوا بدلا عن ذلك؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. ولدينا ملاحظة هنا، عندما نقول نؤمن لك بدلا من قولنا نؤمن بك، هناك فرق. هل تقول آمنت بالله أم آمنت لله؟ تقول آمنت بالله، نستخدم الباء للدلالة على إيماننا بالله عز وجل، ولكن عندما تستخدم اللام بدلا من الباء فهي تعني أن تقبل ما يقوله لك أحدهم وأن تسلم لما يأمرك به. فقولهم لن نؤمن لك تعني أننا لازلنا نؤمن بك، لكننا لا نقبل ما تقوله لنا، لن نستسلم لأوامرك حتى نرى الله جهرة، لن نستمع لأي مما تقول، لأن ما تطلب منا أن نفعله هو أمر جنوني، أن نقتل قومنا، لا لن نفعل هذا حتى نرى الله وجها لوجه، لدرجة أن نسمعه بأنفسنا. وجهرا في الواقع تعني ظاهرا وجها لوجه وبوضوح، كما يقال في العربية كان مجهرا، أي صاحب جهرا ورافعا لصوته. فالجهر تعني الصوت الذي يمكنك أن تسمعه بنفسك، وليس فقط أن تقابل أحدهم وجه لوجه. وكأنهم يقولون لموسى عليه السلام نريد أن نرى الله، نود أن نسمعه بأنفسنا، فأنت اعتدت أن تذهب إلى ذلك الجبل وتتحدث إليه وتسمعه، نريد نحن أيضا أن نراه ونسمعه بأنفسنا. وبالمناسبة هذا الطلب المريض الذي طلبوه جذوره أتت من أصل طيب وجميل. فموسى عليه السلام قبل أن يحدث كل هذا سأل الله عز وجل مرة أن يراه، لأنه كما تعلمون كان يتحدث مع الله عز وجل باستمرار كما ذكر في القرآن، وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه السلام اعتاد أن يدخل في محادثات مع الله، وهذه المحادثات بدأها الله عز وجل، وموسى عليه السلام مع الوقت أصبح أكثر قربا من الله. وباستمرار تلك المخاطبات والمحادثات في يوم من الأيام تشجع موسى عليه السلام وطلب من الله عز وجل أن يراه، فقال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك، أريد أن أطيل النظر إليك. كان يتحدث معه دائما من وراء الحجاب من خلال الشجرة، لكنه لم يرى الله عز وجل من قبل، لكن حب الله عز وجل ازداد في قلبه جدا فلم يعد يحتمل أكثر، فأراد رؤيته سبحانه وتعالى. وهذه في الحقيقة رغبت كل مؤمن أيضا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن هناك في يوم القيامة وجوه مضيئة تنظر إلى ربها عز وجل. الله عز وجل يصف الذين غضب عليهم بأنه لا ينظر إليهم. هل تعلمون ما يعنيه هذا؟ يعني بأن هناك أشخاص سينظر الله عز وجل إليهم وسينظرون إليه، سيلاقون الله عز وجل، وعندما نلتقي بالله سنفهم قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، أن الله عز وجل سيقول سلام بنفسه وهو رب الرحيم. لكن موسى عليه السلام اشتد حب الله عز وجل في قلبه كثيرا، فطلب من الله عز وجل وهو يكلمه ربي أرني أنظر إليك، والله عز وجل أخبره بالطبع لن تراني. وبني إسرائيل يعلمون هذه القصة، لكنهم يقولون أنت تكلم الله باستمرار، فإذا كنت ستأمرنا أن نقتل قومنا لماذا لا تأخذنا إلى ذلك الجبل وسنكلمه نحن وجها لوجه، وسنستطيع أن نتعامل مع أمر رؤيته، فإذا أنت لم تستطع التحمل نحن سنستطيع. هذا كان الأسلوب وهذا ما أخبر به موسى عليه السلام. وبقولهم هذا الكلام وبهذا الأسلوب لم يختلفوا كثيرا عن فرعون، لم يعد هناك فرق بينهم وبين فرعون. لماذا؟ قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فموسى يصعد إلى الجبل ولديه نارا هناك، ومن خلالها يتحدث إلى ربه، وأنا لا أحتاج للذهاب إلى ذلك الجبل، ابن لي برجا أكبر من ذلك الجبل وابن لي وجعلوا ذلك البرج على النار حتى أصعد إلى الأعلى وأتحدث مع إله موسى بنفسي. فإذا كان لديه اتصال مباشر بربه أستطيع أن أصنع أنا اتصالي المباشر أيضا. كان هذا هو الكبر الذي فيه فرعون، الكبر الذي جعله لا يفهم أن الأشخاص الوحيدون الذين يخاطبهم الله عز وجل هم الرسل عليهم السلام، أن لا يفهم طبيعة الوحي المقدسة. وإلى اليوم لدينا أشخاص عندهم هذه المشكلة. هل تعلمون ما هي مشكلتهم مع الدين؟ لماذا يختار الإله أن يتحدث إلى بعض الناس؟ لماذا لا يتحدث إلي؟ أنا موجود. وهناك أشخاص تحدثت إليهم يفكرون هكذا، يقولون لماذا لا يتحدث الإله معي؟ لماذا يجب عليه أن يخبرني عن طريق بعض الناس؟ لماذا يجب علي أن أستمع إلى هذا الرسول؟ وهذا المرض ظهر جليا فيهم، فعندما جاءهم الأمر وكان مخالفا لما يريدونه. وبالمناسبة هذا ليس أمرا بسيطا وسهلا، أن تقتل أفرادا من قومك ليس أمرا هينا، ولكن الخلل الحقيقي في إيمانهم بالله عز وجل ظهر واضحا هنا. وقالوا لن نقبل ما تقوله حتى نرى الله وجها لوجه. وبالمناسبة، عندما كانوا يستمعون إلى موسى عليه السلام، هل تعتقدون حقا أنهم يسمعون كلام الله عز وجل أو أوامر الله عن طريقه؟ لا، لم يقولوا لن نؤمن لما يقول الله عز وجل، بل قالوا لن نؤمن لك، وكأنه هو من يختلق هذا الكلام وهذه الأوامر. لماذا لا تثبت أنها من عند الله؟ كأن كلمتهم هذه تقول للرسول عليه السلام أنهم لا يؤمنون حقا بأنه رسول من عند الله. ما هو الوضع الذي كان فيه هؤلاء القوم حتى لا يؤمنوا بموسى عليه السلام كرسول من عند الله بعدما أنقذهم من فرعون، الرسول الذي فلق الله عز وجل بعصاه البحر؟ في أي منزلة هم حتى يتكلموا معه بهذه الطريقة؟ لكنهم فعلوا هذا. لقد أخبرتكم من قبل أن التوبة سهلة. لو كان موسى عليه السلام نزل إلى الجبل وأخبر قومه بأن يتوبوا وقاموا بالتوبة فورا، ربما لم تكن ستفرض عليهم تلك العقوبة القاسية، لكن الله عز وجل علم أنهم لن يفعلوا ذلك. بالمناسبة، أحيانا يختبر الله عز وجل عباده بأوامر شديدة وقاسية ولكنها لا تنفذ، تكون للاختبار فقط. فما هو الأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام؟ اذبح ابنك. ولكن هل تم الذبح فعلا؟ لا، كان مجرد امتحان. وفي سورة النساء وضعنا الله عز وجل نحن المسلمين تحت مجهر الاختبار أيضا في قوله: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا الأمر اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم يشبه الأمر الذي نزل على أي أمة؟ بني إسرائيل. تابع الآية: ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. على أي حال، بني إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كل تلك الملاحظات التي قلتها لأني أريدكم أن تعرفوا أن ذلك المرض بقي فيهم وظهر في النسخة المحرفة من الإنجيل العبري والذي لا نؤمن به نحن كمسلمين. نحن نؤمن بالتوراة عندما تتطابق مع القرآن، وليس عندما يأتي فيها ما لا يمكن أن نقبله بسبب فهمنا للتوحيد. وسترى فكرة أنهم يريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه بأنفسهم ولا يريدون أن يخاطبهم عن طريق رسول، تعود مجددا وتظهر في كتابهم بطرق مريبة وملتبسة. هل تتذكرون أن الله عز وجل أنزل عليهم الآيات التي سنتلوها بعد قليل، وأنه ظللهم بالغمام حتى عندما كانوا يتنقلون في الصحراء؟ هل تعلمون كيف تحدث الله عز وجل عن هذه الغيوم التي ظللتهم؟ الله عز وجل قال أنه أرسل لهم غيوما تظللهم، وسنشرح معانيها اللغوية بعد قليل عندما نصل للكلمات، لكن كيف وصفوها هم في كتابهم؟ في الرواية الإنجيلية: في يوم من الأيام تقدم الرب أمامهم في عمود من السحب لإرشادهم. وهناك العديد من الآيات في الإنجيل التي تصف أن الإله كان داخل السحابة، الإله كان في السحابة نفسها. وعندما بنوا الهيكل الذي كان بمثابة القبلة المتنقلة أو الحرم المتنقل الذي هو التابوت الذي كان يحمل عصا موسى عليه السلام والأشياء الأخرى، كانوا يؤمنون أن الإله كان بداخله. هل تعرفون كيف يفكر الأطفال؟ كيف يعتقدون أن الله يعيش داخل الكعبة؟ لا بأس عندما يكون أطفالا، فجميعنا نعلم أنه من الصعب أن تعلم الطفل الإيمان بالغيب حتى يصل إلى سن معين يستطيع استيعاب الغيبيات فيه، وبالتالي لا بأس إذا كان يعتقد هكذا في طفولته. ولكن كبالغين فأنا وأنت نعلم أن هذا الاعتقاد لا يليق بالله سبحانه وتعالى أبدا. لقد أنعم الله عليهم بأن ضللهم بالغمام والسحب، ومع ذلك يقولون أن الله عز وجل كان بنفسه في السحابة فوقهم وهم يسمعونه بعض الأحيان، وأشاروا إلى ذلك في نصوصهم التي حرفوها. سبحان الله. فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ماذا فعل الله عز وجل معهم؟ فأخذتكم الصاعقة. وما هي الصاعقة؟ صعق الإنسان أي غشي عليه وذهب عقله، عندما يضرب الإنسان بشيء ما ويفقد عقله ووعيه، وهو صوت يسمعه كالهدة الشديدة. فعندما تسمع صوتا عاليا متفجرا فهذا في الحقيقة يسمى صاعقة. هل سبق أن رأيتم أجهزة التعذيب الحسية التي يسمعون الشخص فيها أصواتا عالية جدا تجعله يبدأ بالصراخ من الألم والعذاب، ويبدو عليه أنه لم يعد في حواسه الطبيعية؟ ذلك هو نوع الصوت الذي سمعوه. لم يكونوا يرغبون أن يستمعوا إلى كلام رسول الله. وما أجده هنا نوع من الإهانة وعدم الاحترام أيضا هو أنهم لا ينادون موسى عليه السلام بيا رسول الله أو يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، بل ينادونه يا موسى. هل هذه طريقة مناسبة تتحدثون بها مع رسولكم؟ الله عز وجل يمكنه أن يناديه يا موسى لا بأس، فهذا هو الله عز وجل، لكن أنتم أمته، من المفترض أن تظهروا له الاحترام. عندما تتحدثون مع رسولكم على الأقل دعوه بيا أيها النبي، لكنهم ينادونه وكأنه واحد منهم، لا يوجد أي احترام. فأخذتكم الصاعقة، ذلك الصوت المتفجر العالي أخذهم. هناك في الحقيقة إشارة واحدة طفيفة لهذا في الهجرة، ولم تذكر حتى كحادثة، فقد تم إخبار موسى عليه السلام أن يتأكد من إخبار الناس أن لا يتجاوزوا ويحاولوا التحدث مع الإله، لأنهم سيقتلون. بمعنى آخر، يبدو الأمر وكأنهم قالوا له ابتعد أنت، سنذهب نحن إلى أعلى الجبل ونكتشف الطريق بأنفسنا. كان ذلك تقريبا السلوك الذي بدا عليهم عندما قالوا حتى نرى الله جهرة. فيبدو من الإنجيل أيضا أنهم بدأوا يحاولون تسلق جبل الطور كاستجابة ساخرة لموسى عليه السلام في الأمر الذي جاء به إليه من الله عز وجل. فقال الله عز وجل أنه أرسل عليهم صاعقة من السماء قتلتهم جميعا، جميعهم ماتوا لحظتها. وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى الموت وهو قادم إليكم، ثم أخذكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم بعدما متتم. فالله عز وجل أمات هؤلاء الأشخاص لتجرؤهم على الله، وحدث هذا قبل أن ينفذوا عقوبة أن يقتلوا أنفسهم. فقد تحدثوا بجرأة ضد الله عز وجل فأماتهم الله فورا ثم أحياهم من الموت. لعلكم تشكرون، أي ربما تكونوا شاكرين في المرة القادمة. فالآن عرفنا لماذا كانت العقوبة شديدة وقوية جدا، لماذا كانت التوبة صعبة جدا عليهم، لأن تحديهم ومواجهتهم لم يكن تحديا عاديا. وبعد ذلك يبدأ الله عز وجل يصف لنا كيف نجوا في الصحراء. كانوا في منطقة سيناء، وهي منطقة جافة ولكنها ليست صحراء بالكامل، لكن الطقس فيها جاف جدا، معظمها صخور جافة ورمال ونباتات من النوع الجاف، ومعظم الخضروات كانت على الجانب الآخر من الماء، أي في مصر. وأيضا معظم الفواكه والمنتجات كانت متوفرة في مصر ولم تكن متوفرة في هذا الجانب. قال الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام. الغمام صيغة الجمع لكلمة الغمامة، ومن المثير للاهتمام استخدام هذه الكلمة للدلالة على السحب، لذا سأشارككم بعض الأشياء حول هذه الكلمة. أولا، وفر الله عز وجل لهم الظلال، نقول في العربية وغيم مغمم كثير الماء. كلمة غمام تعني سحابة تحمل في داخلها الكثير من الماء، بمعنى أنه هناك احتمالية لهطول الأمطار، فقد يكون هناك سحاب ولا ينزل المطر، لكن في السحب التي تحمل الكثير من الماء بداخلها يطلق عليها الغمام. إذن ما أهمية ذلك؟ أهميته أنهم كانوا في الصحراء، وبالتالي عندما ستمطر عليهم ماذا يحدث للأرض؟ ستنتج، وسيحتاجون لذلك الإنتاج. لذا فمن المهم أن يقول الله عز وجل غمام بدلا من أن يقول سحاب فقط. ولكن كلمة غمام أيضا تشتق من كلمة غمة، والغمة في اللغة العربية بمعنى الكرب والحزن. وهل تعلمون لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأن أصل الغم هو الغشي، شيء يغطيك، وسمي غماما لأنه يغم السماء، أي يسترها ويغطيها، فيوفر لهم الظل كالحزن الذي يغطي الإنسان. وهذه السحب كانت تغطيهم وتمطر عليهم عند الحاجة وتتبعهم أينما حلوا. والله عز وجل يبين أنه استمر بظلالهم بالغمام، كانوا قوافل متنقلة، والله عز وجل أبقى الغمام يظللهم باستمرار أينما ذهبوا، ويصف الإنجيل ذلك أيضا. وكان الأعداء الذين يريدون مهاجمتهم يخافون من تلك الغيوم التي تنتقل معهم أينما ذهبوا. وقال الإنجيل أيضا أن هذا الغمام كان سببا في حمايتهم من الحيوانات المفترسة وغيرها، لأنه حتى الحيوانات والمخلوقات الأخرى كانت تخاف من تلك الغيوم، تلك الغيوم الغير اعتيادية والتي تتبعهم في كل مكان. ربما قد رأيتم سابقا في الطقس الشديد أن السحب قد لا تكون مرتفعة كثيرا بل منخفضة، وإذا كانت الغيوم مرتفعة كثيرا تجد أشعة الشمس مساحة كبيرة وتصل إلى الأرض، أما إذا كانت السحب أكثر انخفاضا تكون أفضل في توفير الظل، ولكنها قد تكون أكثر خطورة. وبالتالي كان ذلك الغمام الذي يظللهم يشكل خطورة على من حولهم، لكنه كان كالمظلة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا المقطع ساحر الجمال. الله عز وجل قال وأنزلنا عليكم، فالغمام كانت وظيفته توفير احتياجاتهم الأساسية من الماء في الصحراء، ويوفر لهم ظلا من حرارة الشمس، وكان عددهم كبير، وقد بالغ الإنجيل قليلا في قوله أن عددهم كان مئات الآلاف، وهذا لا يبدو ممكنا من الناحية الأثرية أو الاجتماعية، فقد أخبرتكم البارحة أنهم كانوا يهربون شيئا فشيئا، ولكن على أي حال هذه المجموعة التي كانت مع موسى عليه السلام أيا كان عددهم، قال الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هل تعلمون أن الإنجيل العبري يستخدم كلمة من، وفي اللغة الآرامية توجد كلمة من أيضا، ووصلت الكلمة إلى اللغة الإغريقية ومنها إلى الإنجليزية القديمة، وتستخدم المن لنوع من الحبوب ينمو في مصر السفلى، بمعنى آخر أن الله عز وجل قدم لهم شيئا اعتادوا عليه وكان مألوفا لهم من قبل. ولكن المثير للاهتمام أنهم لم يعرفوا ما هو هذا المن في البداية. دعوني أخبركم ما هو. إنه نوع من الحبوب لا ينمو داخل الأرض، إنه ليس من النباتات العشبية، إنه نبات جاف ذو أغصان جافة، ويبدو وكأنه لن تنمو عليه أي أوراق، ثم تأتي الحشرات وتحفر حفرا في الأغصان، ثم يخرج منها ما يشبه العسل، ثم يتشكل ويتبلور ويصبح مجعد المظهر، ويصبح لونه أبيض كالصوف. إنه نبات غريب الشكل، ويطلق عليه المن، ولا يزال يستخدم حتى يومنا هذا في الكثير من الثقافات العربية وحتى في الثقافة اليهودية، ويعتبرونه في الحقيقة طعاما شهيا حتى يومنا هذا، ولا زالوا يسمونه المن، فالكلمة مستخدمة في الكثير من اللغات. بالطبع في اللغة العربية اختار الله عز وجل هذه الكلمة لأسباب أخرى، لأنه من الممكن أن يقول الله عز وجل عنها الحب أو البذر، لكن سبحان الله الذي اختار هذه الكلمة بالتحديد، لأنه في اللغة العربية تعني شيئا آخر. فبالإضافة إلى معنى الطعام الذي سيأكلونه، المن في العربية تعني النعمة، بمعنى أن الله عز وجل أنزل عليكم نعمه، فهذا يسمى ازدواج الدلالة، أي أن هناك معنيين لنفس الكلمة وكلاهما يقصده الله عز وجل. وما أجده جميلا أيضا هو أن الله عز وجل قال أنزل المن والسلوى، والسلوى هي طائر السمان. ومن المثير للاهتمام هنا هو أنه في فصل الصيف في هذه المنطقة التي ينتقلون عبرها وهي سيناء، تهاجر عبرها طيور السمان، فهذا نموذج هجرة طبيعية لهذا النوع من الطيور حتى يومنا هذا. فعندما قال الله عز وجل أنه أنزل السلوى فهي كلمة ملائمة، لأن هذه الطيور عندما تهاجر يستمرون بالطيران خلال هذه المنطقة بدون هبوط، لكن السلوى كانت تنزل وتهبط على تلك الأرض، ويصبح من السهل جدا اصطيادها. حاولوا اصطياد حمامة يوما ما وستجدون صعوبة في الأمر، لكن عندما أنزل الله عز وجل عليهم السلوى كانت تهبط ولا تطير، فيصبح من السهل اصطيادها، وهذه نعمة من الله عز وجل عليهم. فهذا هو معنى أنزلنا، فهي حرفيا تعني أن الله عز وجل جعل هذه الطيور تهبط عليهم ليصطادوها بكل سهولة. ولكن عندما درست هذه الآيات أول مرة قلت حسنا، لقد فهمت واقتنعت بنزول الطيور وهبوطها، ولكن كيف تنزل الحبوب؟ فالحبوب أو البذور تخرج من الأرض إلى الأعلى. ولكن عندما تدرس هذه النبتة بالتحديد تدرك أن هذه النبتة لا تخرج أبدا ولا تنمو حتى تنزل الحشرات عليها وتحفر حفرة بداخلها، وبعد ذلك تنتج تلك النبتة وتخرج. سبحان الله. أنزلنا عليكم المن والسلوى، كلاهما نزل من السماء، مؤونتهم كانت تنزل عليهم من السماء. وإذا نظرنا الآن إلى الأمر من وجهة النظر الغذائية، هذا المن كان مصدر رئيسي للكربوهيدرات، كانوا يصنعون منه الخبز، والسلوى كانت مصدر للبروتينات، وبالتالي احتياجاتهم الغذائية الضرورية قد تم توفيرها، وكان الشيء الوحيد الذي يحتاجونه هو الماء، إلا أنه قد تم توفيره أيضا من أين؟ من الغيوم. إذن فكل شيء قد تمت العناية به. الآن إليكم الأمر المثير للاهتمام في هذا الموضوع. عندما أرسل الله عز وجل لهم هذا الطعام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله عز وجل لم يعطيهم الكثير من الأطعمة المختلفة، كل ما أعطاهم إياه هو المن والسلوى، بالمناسبة، عندما رأوا المن أول مرة لم يعرفوه، لأنه كان في أكثر المناطق بعدا في مصر، وهم كانوا يعيشون في وسط المدينة حيث يقومون بأعمال الإنشاء للفراعنة. فعندما رأوا المن لأول مرة لم يعرفوا ما هذا. لهذا في اللغة العبرية معنى المن اليوم هو ما هذا، لأنه في أول مرة رأوه كانوا يقولون ما هذا، فأصبح هذا المعنى للكلمة عندهم حرفيا إلى اليوم. قال لهم الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة طيب يجب أن يفهمها المسلمين، هناك فرق بين الحلال والطيب. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، القاعدة تقول إذا اجتمع تفرق. عندما تجتمع كلمتين بمعنى متشابه تكون لهما معنيان مختلفان عن بعضهما. حلال تعني مصدر مفتوح لك ومرخص لك تناوله وأكله، فلا توجد أي مشكلة في أكله، وهذا هو معنى حلال. لكن الله عز وجل لا يريدنا أن نأكل الحلال فقط، فإذا أرادنا الله عز وجل أن نأكل الحلال لقال: كلوا مما في الأرض حلالا، وانتهى الأمر. لكنه قال: حلالا طيبا. طيب تعني جيد في حد ذاته، فالطيب فيه فوائد، وهو جيد بطبيعته ونقي. هذه هي جودة الأكل التي من المفترض أن نأكلها، يجب أن يحتوي على مكونات جيدة بداخله. يجب أن تأكل طعاما طازجا ونظيفا، يجب أن يكون طيبا. لا ينبغي أن تأكل أي طعام لمجرد أنه حلال كالأطعمة القديمة مثلا، أو أن تأكل أطعمة من مكونات صناعية كما نرى في زمننا هذا. أجل، ربما هي حلال لكن ربما لا تكون طيبة وجيدة لك. لذا فالله عز وجل يصف أن ما أعطي لهم هو من طيبات ما رزقناهم. الآية التالية: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل لن يفصل هذا الموضوع الآن، ولن يعرفنا ما المقصود بظلمهم لأنفسهم إلا بعد عدة فصول في القصة. سوف يتخطى هذا الجزء الآن، وسيتركنا نتساءل ما هو الظلم الذي فعلوه لأنفسهم. ولكني قد أعطيكم بعض الأفكار. هؤلاء القوم يعيشون في التيه لأربعين سنة، 40 سنة في الصحراء، ومصدر الغذاء الوحيد الذي كان لديهم هو المن والسلوى وماء المطر. هذا كل ما كان لديهم. ولاحقا سوف يسألون الله عز وجل المزيد من الماء، لأنه لا يمكنهم انتظار المطر، وسيأتيهم المزيد من الماء. لكنهم بدأوا بالشعور بالملل، فقد تجد أحدهما مثلا يجلس ويتحدث مع الآخر فيقول له: ماذا سنتناول على الإفطار؟ فيقول له: المن والسلوى. فيسأله: ماذا عن الغداء؟ فيقول له: السلوى والمن. ماذا سيفعلان؟ هذا كل ما كان لديهما، فلا يوجد العديد من الخيارات. وربما قد لا يستوعب بعضنا هذا بشكل جيد، ولكن دعونا نتخيل إذا كنا سنأكل نفس الطعام كل يوم، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء. فبعضنا قد لا يتحمل الآن فكرة الذهاب إلى نفس المطعم يومين متتاليين. على كل حال، هؤلاء القوم كانوا يتناولون المن والسلوى على الإفطار وعلى الغداء وعلى العشاء أيضا، وبين الحين والآخر كانوا يشتاقون إلى الطعام الذي كانوا يتناولونه في الماضي. ولكن دعونا نضع الأمور في نصابها الصحيح. هم في الصحراء، وفي الصحراء لا يوجد أي سبب طبيعي لوجود غيمة تتبعهم حيثما ذهبوا، بل من الطبيعي أن يكونوا دائما تحت أشعة الشمس لأنهم في الصحراء. وإذا كانوا دائما تحت أشعة الشمس، سيتطلب الأمر على الأكثر أسبوع أو أسبوعين حتى يحصل موت جماعي للأطفال والمرضى وكبار السن والنساء. ستجد الناس تموت يمينا وشمالا بسبب ضربات الشمس وبسبب الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد طعام دائم، لا يوجد مصدر للطعام الدائم، فسيتضورون جوعا. إلا أن الله عز وجل أبقاهم أحياء في وضع لا يمكن فيه الحياة، والموت فيه محتوم. ولكن حتى عندما أنعم الله عز وجل عليهما بالنجاة والحياة، مع مرور الوقت بدأوا بالشعور بالملل. والله عز وجل قال إن مللهم هذا ورغبتهم في الحصول على المزيد قادهم إلى سلوكيات كفرية، والعياذ بالله. وسنصل إلى ذلك الجزء ربما غدا إن شاء الله، لكن اليوم أريد أن أخبركم لماذا لم ينتقلوا إلى مدينة أخرى. فهناك الكثير من المدن في تلك المنطقة، كل المدن كانت محصنة بالكامل بجدران ضخمة عملاقة ذات طراز عسكري، ريحة بالتحديد وصفت بشكل مذهل، وصفت بأن فيها صخور عملاقة كطبقة أولى من الجدار، وبالإضافة إلى تلك الصخور العملاقة يوجد جدار بطول 15 قدما. وراء ذلك الجدار هناك منحدر زلقا جدا ارتفاعه 30 قدما تقريبا، بالتالي حتى إذا جاء الأعداء واستطاعوا عبور هذا الجدار فسيتوجب عليهم تسلق ذلك المنحدر، وإذا حاولوا تسلقه سينزلقون إلى الوراء، وبينما يتسلقون سيصبحون هدفا ممتازا لكل الرماة والرماح والقطران المغلي الذي سيصب عليهم. فكان الحصن منيعا جدا. إذن فحتى لو أرادوا الانتقال لمدينة أخرى ليس لديهم صلاحية الدخول إلى أي مدينة، لم يكن مرحبا بهم في أي مكان آخر، ولهذا يتيهون في الأرض، ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه. كل تلك المدن الأخرى محاصرة ومحصنة بالكامل، لكن الله عز وجل أعطاهم فرصة، أعطاهم الفرصة لدخول أكثر المدن حصانة. وما هي؟ أريحة. والآن يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك مشكلة في الترتيب الزمني في الروايات الإنجيلية، لكن إن شاء الله يوما ما عندما يكون لدينا الوقت لذلك النوع من النقاشات سندخل في التفاصيل. والآن سننتقل للآية التالية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. تبدو الآية لمن يسمعها وكأن المدينة فارغة وكأنه لا يوجد فيها أحد، صحيح؟ وهذا في الحقيقة يتزامن مع فترة مثيرة للاهتمام في تاريخ تلك المنطقة، حيث كانت الإمبراطوريات تتساقط وانتشرت الجرائم والنهب والسرقة، وبالتالي كان هناك مدن بأكملها هجرها أهلها. ومباشرة قبل إخبارهم بدخول هذه المدينة وقبل الهجرة والخروج الكبير للناس من المدن، كانت محمية بشكل منيع جدا كما أخبرتكم من قبل. فعندما طلب منهم موسى عليه السلام أن يدخلوا هذه المدينة من قبل، قالوا: إن فيها قوما جبارين، لن ندخلها، لا نستطيع. وعندها قيل لهم: يتيهون في الأرض 40 سنة. لكن بعد 40 سنة فتح الله عز وجل لهم المدينة، فتحها لهم. والآن قال الله عز وجل: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الآن تستطيعون أن تأكلوا ما أردتم أكله منذ زمن، لا مزيد من سنوات المن والسلوى، ذلك الوقت انتهى. بالمناسبة الله عز وجل قال لآدم وحواء عليهما السلام: فكلوا منها رغدا حيث شئتما. والآن استخدمت هنا نفس الكلمة: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الفرق بين الآيتين هو أن رغدا هناك جاءت قبل حيث شئتم، والآن جاءت بعدها. وماذا يعني تقدم الكلمة أو تأخرها من المنظور اللغوي؟ إذا كان مقدما فهو مختص، أي آدم وحواء عندما كان في الجنة رغدا تعني بشكل مفتوح تماما بكل حرية بدون قلق. وطبيعة الجنة الخالية من الهم والقلق لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر. فكلمة رغدا لا يمكن أن تأتي في نفس الموضع عندما تم استخدامها في موضع يتحدث عن الدنيا، وبالتالي جاءت رغدا هنا في الأخير، جاءت في موضع لا يوجد فيه اعتبارات خاصة كما يوجد في الجنة، بالتالي جاءت الآية: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وادخلوا الباب سجدا. هناك متطلب وشرط واحد طلبه منكم الله: ادخلوا أبواب هذه المدينة في وضعية السجود. والسجدة مقتبسة هنا أيضا من ماذا؟ من الأمر الذي أمر به إبليس. أمر الله إبليس بالسجود، ولماذا لم يسجد؟ بسبب الكبر. وهؤلاء القوم أخيرا غمرهم الطمع وأرادوا دخول المدينة بدون السجود. الآن كيف تدخل المدينة، مدينة عتيقة، في وضعية السجود؟ أولئك الذين يلعبون ألعاب الفيديو الكثير منكم يجدون فيها أبوابا عتيقة لمدينة ما، الجدران ضخمة تتوسطها الأبواب العتيقة حيث يتم الدخول للمدينة من خلالها. كيف تدخل مدينة وأنت ساجد؟ بالطبع لن تضع جبهتك على الأرض وتزحف إلى الداخل، ليس هكذا. ستكون راكبا جملا أو حصانا أو بغلا، فتضع جبهتك على عنق الحيوان الذي تركبه، هكذا تدخل الباب ساجدا. وإذا لم تكن راكبا فتضع يديك أمامك وتدخل ذلك المكان في وضع متذلل لله عز وجل، لأن هذه نعمة من الله عز وجل ويجب أن تتواضع له. والدرس الذي نتعلمه هنا هو أنه عندما ينعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة يجب أن تكون أول ردة فعل لنا هي السجود. إذن وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا أبواب المدينة في وضعية السجود. بالمناسبة لفظ الباب هنا مهم أيضا بالنسبة لمن سيدخل المدينة، لأن أكثر جزء محصن من المدينة هو الباب، ولكن إذا لم تدخل من الباب لا يوجد طريق آخر سوى تسلق الجدران الضخمة، ولكن الآن الباب مفتوح لهم وبالتالي المدينة لهم بالكامل. وقولوا حطة وأنتم تدخلونها، قولوا كلمة حطة. حطة في اللغة العربية هي الحط، هو وضع الأحمال عن الدواب، أي إزاحة الأثقال عن الحيوان. يا لها من كلمة جميلة. يحمل الحمار أو الجمل الكثير من الأحمال على ظهره، فعندما يزيحها من فوق ظهره تكون حطت الحمل عنه. فبقولهم هذه الكلمة يتوسلون إلى الله عز وجل أن يحط عنهم أحمالهم. يا الله، حط حمل النجاة في الصحراء. تفسير هذه الكلمة موجود في آخر آيات سورة البقرة في قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فبقولهم حطة هم يطلبون من الله عز وجل أن يحط عنهم أحمالهم. وقولوا حطة ليستحطوا بذلك أوزارهم فتحط عنهم، أي حتى يزيحوا أوزارهم عنهم ويسهل الله عز وجل لهم أمورهم. وهذا هو دين الله عز وجل أساساً. ليس الهدف من دين الله عز وجل أن يضع الحمل والعبء عليك، بل الهدف أن يحطه عنك، كما في قوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا ما قاله الله عز وجل. فهنا عندما يقولون حطة، عندما يسألونه أن يحط عنهم أوزارهم، ماذا سيفعل الله عز وجل معهم؟ نغفر لكم خطاياكم. الكثير من الخطايا يغفرها الله عز وجل، لقد رأينا الكثير منها مسبقا خلال القصة، وهناك الكثير من الخطايا في تلك الأربعين سنة لم نذكرها بعد، لكن الله عز وجل سماها مجرد خطايا، ولم يسميها حتى سيئات، فالخطايا أقل من السيئات، إنها مجرد أخطاء، وكأن الله عز وجل يصغر أخطاءهم ويعتبرهم مجرد أخطاء، كأنها سهوا أو غفلة، كأنه يقول لهم لا بأس عليكم. الله عز وجل سيفعل ذلك إذا اقتنسوا هذه الفرصة وشكروا الله عز وجل على النعمة. الآن ما هو الدرس الذي نتعلمه هنا؟ هو أن الأسهل أن تتوجه إلى الله عز وجل في وقت الشدة، لكن الناس ينسون الله عز وجل في الرخاء. وإذا استطاع أحد أن يتوجه إلى الله عز وجل في الرخاء، عندما يسجدون لله عز وجل، عندما تفتح لهم كل أبواب العالم، وعندما تفتح لهم النعم بكثرتها ويتوجهون إلى الله عز وجل لوقتها، فذلك أفضل وضع تحصل فيه على مغفرة لذنوبك. عادة يتجه الناس إلى الله عز وجل تضرعا عندما يمرون بالشدائد، عندما يكون هناك مرض أو وفاة في العائلة، أو عندما يخسرون الوظيفة أو أي نوع من المحن. ولكن الناس ينسون الله عز وجل عندما يكون الوضع المادي جيد، وعند الحصول على الترقيات والسيارات الجديدة والمنزل وهذا وذاك. في ذلك الوقت لا يتذكرون السجود وطلب المغفرة من الله عز وجل وسؤاله الحماية من الفتنة. ينسون الله عز وجل في تلك الأوقات، وذلك هو وقت الذكر لله عز وجل. وعندما يذكرك الناس بالله عز وجل في تلك الأوقات السعيدة تقول: يا رجل دعني أمرح قليلا، هل ستعطيني خطبة الآن حتى في غير يوم الجمعة؟ ولا ترغب بسماع المزيد، لأنك تريد أن تمتع نفسك كثيرا. ذلك أساسا هو الوقت لتتذكر الله عز وجل. وبالمناسبة هذه ليست أمرا بسيطا، أن تستطيع تذكر الله عز وجل في الأوقات الجيدة ليس أمرا هينا أو سهلا، ولا يستطيع أن يفعله إلا شخص لديه درجة عالية من الإيمان. ومن هؤلاء الناس؟ هم المحسنين. ولهذا ترى الآية انتهت بقوله عز وجل: وسنزيد المحسنين، لأن هناك مسلمين مؤمنين وهناك محسنين، والذين يذكرون الله عز وجل في أوقات الرخاء أولئك هم المحسنين. الأشخاص الذين يذكرون الله عز وجل في وقت النصر أولئك هم المحسنون. وبهذه الطريقة دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس، دخل ساجدا على البغل، وهكذا أيضا دخل المسلمون مكة المكرمة، دخلوا متذللين ومتواضعين لله عز وجل. هذه عقلية معينة، ففي وقت النصر تجد الكبرياء والفخر بالنصر، لقد انتصرنا، أجل لقد نلنا منهم، فيدخلون يصرخون بأصوات عالية محتفية بالنصر. لكن عندنا لا، هذا هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه أكثر تواضعا من أي موضع آخر. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وماذا قيل لهم؟ كلمة واحدة بسيطة، لم يقل لهم احفظوا دعاء طويلا، لم يقل لهم مثلا قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لم يقل لهم أن يرددوا الدعاء الذي تسمعونه من الإمام بعد التراويح والذي لا تتذكرونه لأنه طويل جدا، لم يقل لهم اقرأوا صفحة بهذا الطول، بل قيل لهم كلمة واحدة فقط، حطة حطة، هذا هو كل المطلوب. ولكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك، بل بدأوا بالاستهزاء به، امتطوا دوابهم ولم يدخلوا بوضعية السلود، واستبدلوا كلمة حطة بكلمة حنطة كما ذكر كثيرون. وإذا سألتهم سيقولون لقد قلنا حطة، ولكن ماذا تعني حنطة التي قالوها؟ هي نوع طازج من القمح، هي في الحقيقة زرع ونبات، ما يقصدونه هو أنه سيكون لديهم كل أنواع الخضروات الآن. هذا كل ما كانوا يفكرون فيه، وهو أن قائمة الطعام ستصبح ممتلئة بكل أصناف الطعام. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا تعني مرض شديد يصيب البشرة والجلد، كما ذكر البعض أنه عندما أنزلت العقوبة عليهم انقلب جلودهم إلى الخارج، أولئك الذين استهزأوا بالأمر وماتوا فورا بتلك العقوبة. بما كانوا يفسقون، كانوا يخفون فسقهم وفسادهم كل ذلك الوقت، وهذا في الحقيقة اقتباس لما ذكره سابقا. هؤلاء القوم لم يعاقبوا بسبب تلك الكلمة، بل قال الله عز وجل بما كانوا يفسقون، أي سبب الفسق والفساد الذي فعلوه لوقت طويل، تماما مثل إبليس. كم مرة رفض إبليس السجود لآدم؟ مرة واحدة، لكنه لم يعاقب على تلك المرة الواحدة، بل قال الله عز وجل وكان من الكافرين. كان الكفر بداخله منذ البداية، وكان السوء بداخله، ولكنه ظهر في تلك اللحظة. سخر إبليس من أمر الله عز وجل له بالسجود، وسخر هؤلاء القوم من أمر الله عز وجل أيضا. فالله عز وجل يرينا أنهم تبعوا طريق إبليس. وبالمناسبة هذا الحدث لم يحصل في زمن موسى عليه السلام، من المهم أن تعرفوا هذا، سأخبركم به قبل أن أنهي الدرس. هذا ليس في زمن موسى، موسى عليه السلام أمرهم أن يدخلوا المدينة ورفضوا دخولها، لقد قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وقاعدون تعني سنجلس هنا لوقت طويل، كأنهم يقولون لا تقلق، اذهب وعندما ترجع وتعود سنبقى هنا. حتى لم يقولوا جالسون، بل قالوا قاعدون، أي لزمن طويل. ولهذا عاقبه الله عز وجل بالتيه لأربعين عاما في الصحراء. كان من الممكن أن يدخلوا المدينة مباشرة، كانوا موعودين بها، كانوا موعودين بالنصر. أي شك يمكن أن يكون بداخلهم حول النصر الذي وعدهم الله عز وجل به؟ ولقد هربوا للتو من فرعون ونجاهم الله عز وجل، لقد أرادهم الله عز وجل أن يروا معجزة انشقاق الماء، كيف يمكن أن يكون لا يزال لديهم شك؟ لكنهم فعلوا هذا. ولهذا في الجيل التالي بعد سنوات التيه الأربعون وتحت قيادة يوشع بن النون عليه السلام، كان هناك جيل كامل من بني إسرائيل تربوا في الصحراء. وجبة طفولتهم كانت هي نفسها وجبتهم كبالغين، المن والسلوى. هؤلاء هم أقوى وأصلب من البقية، لأنهم تربوا في هذه البيئة الصعبة وتعبوا منها. فعندما دعاهم يوشع عليه السلام، والذي يسمى جوشوا في الإنجيل، إلى الجهاد في سبيل الله ودخول المدينة، كانوا هم أكثر استعدادا. وحتى تحت قيادته العديد منهم تصرفوا تصرفات المنافقين، وهي الاستهزاء بالدين. فالله عز وجل يعيدنا إلى الوراء مجددا، وسنلاحظ في تاريخ اليهود لبني إسرائيل المذكور في القرآن أن الله عز وجل يأخذنا بعض المرات إلى الأمام ويعيدنا إلى الخلف في مرات أخرى. هذا النصر الذي حدثتكم عنه للتو والذي استهزأوا به عند دخولهم المدينة كان ذلك بعد وفاة موسى عليه السلام، لقد مات في سنوات التيه الأربعين، وفي الواقع كان متعبا جدا منهم، ولم أسمع كلمات كهذه من أي نبي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام سمعنا بهم على سبيل المثال منهم من يقول نجني من القوم الظالمين، لكن موسى عليه السلام لم يطلب النجاة من بني إسرائيل، بل قال فافرق بيني وبينهم، كأنه يقول مثلما فرقت الماء فافرق بيني وبين هؤلاء القوم، لا أريد التعامل معهم بعد الآن. هذه أحد آخر كلمات موسى عليه السلام عن بني إسرائيل، لا أريد أن تكون لي أي علاقة بهم يا الله، لقد اكتفيت وتعبت. وموسى عليه السلام يملك انفعالا وقوة، فعندما يرى شيئا يزعجه جدا لا يستطيع تحمله، ورأيناه من قبل حين رأى الرجل يقتل أمامه لم يستطع تحمل الأمر، ورأيناه أيضا عندما رأى الفتاتين تستقيان الماء من البركة لم يستطع تحمل الأمر، رأيناه أيضا في رحلته مع الخضر في سورة الكهف عندما يرى الظلم لا يستطيع تحمله أو السكوت عنه، وبعد ذلك نفس هذا الرجل سيظل مع بني إسرائيل 40 عاما وسيتحمل خلالها الكثير والكثير. بالنسبة لشخص مثله سيكون من الصعب جدا عليه تحمل كل هذا طوال هذه الفترة، لا أستطيع تخيل كمية الصبر والتحمل الذي عاشه، لأنه إذا فقد موسى صبره ليوم واحد ولكم أحدهم لكمة واحدة، بالطبع تعلمون ما سيحدث لهذا الشخص الذي يلكمه موسى عليه السلام صحيح؟ وعندما وصلوا إلى حد فظيع من السوء وسخريتهم بالدين وتجاوزوا حدودهم وكان على وشك أن يفقد أعصابه ماذا قال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، استعاذ بالله عز وجل أن يفقد أعصابه ويفقد السيطرة على مشاعره، إذا فقد أعصابه سينتهي أمرهم، سيكون بالنسبة لهم كالصاعقة. فهذا الرجل عليه السلام تحمل الكثير وفي نهاية الأمر لم يستطع التحمل فقال فافرق بيني وبين القوم الظالمين. الآن سنعود إلى الوراء قبل حادثة انقسام الماء وسنراهم يطلبون من موسى عليه السلام الماء، سيتوسلون إلى موسى بأن ماء المطر لا يكفينا والغمام لا يكفينا، نريد النجاة، نحن بشر نريد مصدرا للماء، كل موارد الماء الرئيسية تأخذها تلك المدن المحصنة، فمن أين يفترض بنا أن نحصل على الماء؟ هل من المفترض أن نعود باتجاه مصر مرة أخرى؟ سيتم حبسنا مرة أخرى ولا يمكننا العودة إلى هناك، فماذا سنفعل؟ إذن فالآيات التالية تتحدث عن موسى عليه السلام عندما طلب الماء من الله عز وجل لهم، وهذا في الحقيقة ذكر في الإنجيل. والآن أريد أن أخبركم شيئا واحدا أخيرا، تلك المنطقة منطقة سيناء لا تزال تسمى الجبال فيها خريب أو سيناء، تلك هي الكلمتان المستخدمتان، ويسميها العبريين أيضا قداش، والتي تشبه الكلمة العربية القدس، فيسمون تلك المنطقة قداش، قداش بارنيا أعتقد أنهم يسمونها هكذا. تلك المنطقة لا تزال الصخور حتى اليوم هذا هشة جدا، فإذا ارتطمت سيارة مثلا بهذه الصخور يخرج منها الماء، وفي الحقيقة هذه ميزة في تلك المنطقة، إنها ظاهرة طبيعية هناك، لكن الله عز وجل عزز تلك الظاهرة الطبيعية وحول ضربة واحدة إلى 12 عينا من الماء للقبائل 12، وسنقرأ عن هذا بالتفصيل غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.